تفضلوا ايش عندكم انت؟ هذه اسئله وردت عبر الموقع. عبر الموقع؟ نعم. هذا ابو ساره يسال يقول: السلام عليكم، انا متزوج واب لثلاثه اطفال، تخرجت من الجامعه، الصواب على مذهب، تخرجت بالجامعه من سنوات غير انني كنت لا اعمل وكانت ظروفي الاجتماعيه صعبه. اشتغلت في اطار الشبكه الاجتماعيه مع تقاضي منحه رمزيه زهيده، وهي نوع من انواع الاعانات الاجتماعيه التي تخصصها الدوله للاشخاص المحتاجين والبطالين، وخصوصا المتزوجين غير العاملين وليس لهم دخل او منحه او مرتب مقابل عن عمل يؤدونه حسب تخصصاتهم. وعند ظهور البرنامج الوطني لعقود ما قبل التشغيل الخاص بخريجي الجامعات، قمت بالتسجيل فيه أيضا بما أنني جامعي، واشتغلت في إطارها مع تقاضي منحة رمزية من مديرية تشغيل الشباب الجامعي التابعة لوزارة التشغيل كمساعدة نعم، من أجل اكتساب التجربة المهنية في ميدان اختصاصي قبل ولوج عمل الشغل، غير أنني بقيت في الوقت نفسه أشتغل كما ذكرت من قبل في نفس المنصب ونفس المكان في إطار الشبكة الاجتماعية، وأتقاضى المنحة الأخرى من وزارة التضامن الوطني. يعني هذا يسأل يقول: فهل يحل لي استلام المنحتين المختلفتين المصدر وأنا أعمل في منصب واحد ومكان واحد دون علم أي من الجهتين بالأخرى، وأنا محتاج إليهما لظروف القاهرة، أو كيف أتصرف في حال العكس؟ يعني يسأل عن حكم شغل منصب واحد واستلام منحتين من جهته، ويقول أنه فقير جدا وظروفه قاهرة. هذه لابد من الرجوع إلى إخبار الطرفين بما يفعل. فإذا أقروا أن يتقاضى بذلك العمل تلك المنحتين أخذها، وإذا بينوا لابد من اختيار أحد الطرفين، أما الوزارة هذه أما الوزارة هذه، فعليه أن يسلك ذاك السبيل. يعني يجب عليه أن يعلم، لابد أن يخبر من هم على قائمين ذاك الأمر، وهو المسؤول مباشرة على الشبكة اللي هو فيها منه يخبر، وبعد ما يتحدد له موقف الذي يجب أن يقفه شرعا، من ثم لابد أن يعود مرة أخرى بطلب من الجهة التي تخلى عن العمل معها الاعتذار في أخذ الأموال التي أخذها، فإن أجازوا له ذلك لا يطالب بردها، وإن طالبوا بردها وجب عليه أن يردها. شيخ، يعني الأسئلة تصل علي عبر ستة مصدرها ليس فقط الجزائر. شيخ، هذا مثلا من إيران يقول: واحد مسلم مثل هذا المكان، والبلد الذي يسأل منه ما يغير الحق يسميك الجزائريين. شيخ مفير السقر، اسمح لي بالله، أنا شيخنا في حاجة إلى أخبار أنه يتقاضى منحتين، أنا يخشى جهات ضحي الأموال أنها يتحبسوا عن عمل. لا يخشى. يعني شيخ هذا يقول: السلام عليكم، أنا بهروز عبد الإلهي من إيران، أنا منذ 3 سنوات قبل سجلت في جامعة، يعني لعله ترجم هذه الكلام، قبل سجلت في جامعة ولكن لم يقبل جامعة، يعني الجامعة لم تقبل لم تسجيله، وكل سنة كنت أسجل في الجامعة، أريد أسجل في هذه السنة كما سجلت في سنوات ماضية، وأريد منكم أسهل الطريق لقبولي في الجامعة. يعني كأنه يسأل عن جامعة الخروبة، والله أعلم. وكما أنتم تعرفون أهل سنة إيران يحتاجون إلى الطلاب الذين يكونون متخصصين في الشريعة، وأريد منكم مساعدة، وماذا يجب أن أفعل، وأنتظركم، أنتظر جوابكم على رسالتي، في ولكم جزيل الشكر والامتنان. بس مدير المعهد يعني، أو يسأل على الأقل على الطريقة. الشيخ والله لا علم لي، واحد من إيران كيف أنا لا علم لي بهذه الأمور كلية، أنا غشيم كما يقول لها السعودي في هذه الأمور، يعني لا أعلم كيف السبل الامتحان، لأن هذه تقع بين الدول، يعني شغل علاقات دولية ومن خلاله يضع ملف، هذا يحتاج سؤال لوزارة الذهاب إلى وزارة التعليم العالي. ثم أنا اللي نفضل الآن إذا أردتم أن تعنيه أنتم، يعني تطلبوا منه الملف، يعني شهادة البكالوريا وغيرها مما يقدم، والازدياد، ويطلبون هذا الملف هذا، ثم تقدموا به أنتم إلى وزارة التعليم العالي، لعل الله يسر له بذلك شيئا. يعني شيخ سائل هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، شيخنا الفاضل العيد شريفي، جزاك الله خيرا ونفع بك وبعلمك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع وقتك كي تجيبني على هذه الأسئلة. أولا هذا عنده خمسة أسئلة: ما الذي يجوز إهداء ثوابه للميت، وهل قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت بدعة؟ من العبادات لا يجوز إهداء شيء من العبادات إلى الميت، وإنما الصدقة عنه فهو ما ثابت شرعا. ثم إن كان ولا بد فعلا ما أرشد إليه النبي من إهداء، ولا نسميه إهداء، ما أرشد إلى النبي على صورته ما سمى إهداء هو الدعاء. شوفوا الصدقة عنه لا تشترط أن تكون فقط من المقصود عندنا الآن هو يسأل عن الميت مطلقا، قلت له الذي هو جائز من الميت هو الذي يصل إليه هو الصدقة والدعاء، غير ذلك ما في شيء. شيخ سؤال ثاني: ما حكم الإضرابات والمظاهرات إذا كانت مرخصة؟ لأن البعض، هذا لو أنا من قسنطينة، البعض في قسنطينة يزعمون أن الإضراب إذا كان مرخصا من طرف الدولة لا يعتبر خروجا. وهذا كما ذكرنا في يعني حط هذا الكلام، هذا الجواب مذكور في الشريط هذا في الدرس. نعم. السؤال الثالث الآن لأتأكد، يعني هذا يقول بعض يقول بعض كل شيء، هذه يعني قضية هذه الإضرابات غيرها هي من الوسائل دخيلة على الأمة الإسلامية، يعني دخيلة، وللأمة الإسلامية والمنهج السلفي على الخصوص منهج خاص في التعامل مع كل ما ليس قوض من الشرع. نعم. السؤال الثالث: ما حكم الصور التي يعرضها الفيديو، وهل يجوز مشاهدة القنوات الدينية؟ أنا لا أرى فائدة يعني حقيقة في إدخال التلفاز إلى البيت، سواء كانت القناة الإسلامية أو غير إسلامية، هذا الأصل، لأنك إذا أدخلت القناة الإسلامية دخلت معها القناة الغير إسلامية ضمنية، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم بهذه القضايا في نفسه إذا أدخل هذا الشر إلى بيته. نصيحتي للإنسان المسلم أن يتخلى عن هذا. الحمد لله رب العالمين وجدت الآن من الوسائل ما تسمح له بسماع من إذا سمعهم استفاد منهم، وهي هم كبار أهل العلم الذين كانوا على جادة وعلى منهج قوي وعلى طريق سليم. إذن هؤلاء أمثال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى والشيخ صالمين لازم باز وكبار أهل العلم من يرجع إليهم في مثل هذا، هذا يسمح له بأخذ العلم صافي نقي من جهابية الأهل العلم، وخصوصا مجدد العصر الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الذين يذكرونهم في هذا العصر هذا ممن على العموم ينهجون منهجا يعني صوفية بدون مع إعطائه صبغة مالة سلفية، وخاصة في هذه القنوات في دروس مثل هؤلاء ناس أذكر يعني هم يعتمدون اعتمادا كليا على مواعظ العلماء وكلام العلماء مثل الشيخ إسلام تيمية والشيخ نصر الشيخ غنوزية، وخاصة في باب إصلاح النفوس الرقائق، ويتركون الأحاديث النبوية والاعتماد عليها، ثم يريدون أن يعطوا لما هم عليه صبغة كما نقول احنا شرعية أحيانا، أو يذكرون من القصص المعاصرة. هذا وأنا أذكر واحد كان يتكلم على الدعاء واستجابة الدعاء، ثم بدأ يذكر كانت فيه امرأة يعني تتردد عندي مريضة شوية بسواس، فإذا بها ويسر الله لها سبحانه وتعالى باستعمال الأدوية وبالنصح الذي نقدم لها الخروج من هذاك المأزق. ومعروف هذا أحوال اللي هي عندهم حالة نفسية من حين يقع لهم ما تسموها السقوط مرة أخرى فيما هي فيه، نكسة تقع لها مرة أخرى والعودة، هذه لإخذها نحو الجادة مرة أخرى يصعب وليس كالأولى. فسبحان ربي العظيم كانت لا بأس عليها، وقعت هذه النكسة وكانت لا بأس عليها في العودة إليها بقوة، لكن سرعان ما تسمع حلقة من حلقتها هذا المصل هذا المذكور ويتكلم عن قضية ناس مرضوا ثم استجابوا، فيذكر قصص منهج التصوف. فيه رجل دخل إلى الحرم وكان على الكرسي مقعد على كرسي مقعد، فوقف أمام بيت الله حرام وقال اللهم اشفني اللهم اشفني، فقام فسار فمشى، ثم عاد إلى الجماعة وهو يدفع العرب بين يديه. فهذه المسكينة المريضة قال إذن كيف الله شفاه وأنا عندما أدعوه لا يشفني؟ شوف من خلال قصة عادت إلى مرضها أكثر مما كانت، ووصل بها الأمر إلى أن يصبح الأمر بينها وبين ربها عدم الثقة في الله عز وجل، وأن لا ترى أن هذا ابتلاء يعني، وكأنها فقدت الثقة اللي هي كانت العنصر الأساسي في التغلب على ما هي عليه، أن هذا الدار هي دار ابتلاء والإنسان يبتلى ويثابر ويداوم على الدعاء فيأتي إلى بفتح من عنده. مثل ذكر هذه المسائل وهذه القصة مسائل طويلة كما قال الأخر الأمس أمر برنبول يخص لجماعة، قال جماعة خرجت في سبيل الله فنفذ الوقود في سيارة، فنفذ البنزين في السيارة يقول فماذا فعلوا؟ نزلوا ولم يجدوا سبيلا إلا أن صبوا قليل من الماء، صبوا الماء داخل يسموه التنكي كما يقولوا بالسعودية، الريزرفوار بالعربية باللغة الجزائرية العامية، يعني خزان البنزين، وضعوا من الماء ما وضعوا، ثم ما نعرف ماذا قالوا، فإذا بالسيارة تمشي. هو يقول لك قصة ثانية من أجل ماذا؟ من أجل إخراج الناس ليجربوا ذلك، عندما يقول هذا فعل هذا فعل مثل هذا الفعل هذا، هذا النوع من الموعظة هو في حد ذاته نوع من ربط الطرف الثاني للخروج ليرى مثل هذا، فيخرج لا في سبيل الله وإنما لمشاهدة نصرة الله لهؤلاء الناس، وهو منهج صوفي بحت. فهذه القنوات لما اجتمع فيها ما هب ودب وغير ذلك، أنا أفضل أن كل إنسان مسلم يتعلم أو يوقف نفسه على سماع كبار أهل العلم لما يتربى ويترعرع على المنهج السلفي الصحيح. بعد ذلك ما ضره إن سمع ما سمع، لماذا؟ لأنه عنده حصانة علمية صحيحة ورؤية سليمة. إذن هذا الذي أقوله، أنا لا أنصح بإدخال مثل هذه القنوات إلى البيت، والله أعلم. شيخ، السؤال الرابع، ما هو المقصود بما يسمى العزلة الشرعية؟ الشرعية قد في أي مجال ويراهن هو أطلق أنا لا أجيب عن أسئلة مثل هذه. تعلم إيش قصده من العزلة الشرعية؟ أن يعتزل زوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزل نساء أمارة شهرا كاملا، أن يعتزل الشخص إذا قام بمعصية كما نقول الوسر المالة الهجر. فلا أدري ما يقصد بهذا العزلة الشرعية، ما عارف. كما نقول إحنا من ناحية المرضية لم يزل ربع في 40 يوم، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البلد التي فيها الطاعون، قال لا تخرجها ومن كان فيها لا يخرج. ما أدري إيش يقصد بهذا، ولا أستطيع أن أجيب عن سؤال لا أعلم فيه قصد المتكلم. السؤال الخامس يقول، إذا كان الطالب مثلي أنا يدرس عند من هو معروف بأشعريته في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، وكان يوم الامتحان، فهل يجوز له موافقته على مذهبه ولو على ورقة الامتحان، أم ينبغي له أن يجيب بما يعرف من عقيدته السلفية ويحتسب ويكل الأمر إلى الله؟ إما يرسم إما يرسم. هو في مثل هذه القضايا كورة، وإذا ما أدري الصنف الأساس الذي يدرس عنه، الأصل فيها أن يجيب الإجابة التي درسها، ثم بعد ذلك بعد ما يجيب الإجابة التي درسوا إياها، ثم بعد ذلك يضع ما يرى من ملاحظات يعني تقوم تلك الإجابة أو ما درس، وينحو بها منحا شرعيا. هذا أولى يعني في هذا، يعني من جهة يرى الأستاذ أنه يتابع الدرس متاعه، ومن جهة أخرى يبين هذه المسائل، ولعله بهذه الفعلة يأخذ بيد شيخه نحو الحق. يجيب الجواب، يعني يجيب الجواب الذي درسه، ثم أقول من هذا، درست الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني واطلعت على أن هذه المسألة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فيكون له أثر طيب على إذا كان الأستاذ يعني فيه خيرية ويريد الخير، يمكن يكون سبب في هدايته. هذا الذي جعلني أقول مثل هذا الكلام. درست أنا في الجامعة الإسلامية، كان جملة من درسوني مصري، الله مغفر له ورحمه، حي نميد الشيخ الريان، يعني الدكتور مصري من الصعيد المصري، وهو على المذهب المالكي، كان يدرسنا في نيل الأوطار الشوكاني في الفقه يعني. فدرسنا سنة أولى، سنة ثانية درسنا، سنة ثالثة طبعا درسنا، يعني ثلاث سنوات ما كنت معنا. الجماعة اللي كانت تدرس معي أنا في ذلك الوقت كانوا علماء إلا دخلوا من أجل الشهادة، يعني عندهم قدرة علمية كبيرة جدا، وانتفعت يعني بدراسة معهم انتفاعا كبيرا جدا الحمد لله رب العالمين. فكان كلما يرجح المذهب المالكي على ما درس بما في مصر، يقوم واحد من أولئك الذين هم في درجة أهل العلم إلا أنهم لا شهادة لهم، يقوم بنقاشه نقاشا علميا بحتا ليبين له فساد الترجيح الذي ذهب إليه، ويذكر له الأدلة الخبيثة. ما أتممنا السنة الرابعة إلا وأصرح سلفيا فقهي، وآخر سنة سوينا محاضرة يعني ينصح فيها بالعودة إلى الكتاب والسنة والترجيح مكتب السنة، ويعني يندد بالمنهجية التي سلكوها في الأزهر تعليم الفقه تبع مذهب المالكي والمذهب الشافعي وغير ذلك. نعم. فقط يعني لو أنه هذا الطالب جرب بهذه الطريقة فوجد الأستاذ أقصى الإجابة، وأكبر الأساتذة يعني للأسف يعني متعصب يعني، فيقصي الإجابة يقول أنت خارج الموضوع، أنا طلبت إجابة محددة يعني. لا، الإجابة كانت في البداية محددة، فأجبته. نعم، لكن يقول هالزيادة هذه أخرجت يعني لا هو أضفت أمور يقول هذا بالنسبة هذه بالداخل على سكول. أنا اليوم فقط كنت أجبت مع الطلبة في هذا الباب هذا، كان عندي طالب جاني قال لي في بعض الأحيان الأستاذ يتكلم كلام بخلاف المنهج السلفي فيدفعني ذلك لأن أتكلم وأبين خطأ الأستاذ. قلت له هذا من الأخطاء في التعامل مع الأساتذة، لأن الأستاذ يشوف روحه أنه هو في ذلك المجلس، أنه هو الأستاذ وهو الذي لابد يقول كلام هذا. قلت له هناك مسلك سليم جدا جدا جدا للخروج من هذه الإشكالية وللبحث عن الحق. قلت وعندما الأستاذ يطرح طرحه أرفع يدك أنت، قل يا أستاذ لا تلومني، أنا إنسان مسكين تربيت وترعرعت عند هذه الجماعة اللي تتكلم أنهم أخطأوا، فحملوني من الأفكار ما حملوني، وأنت تقول على هذه الأفكار خاطئة، أريدك أن تعينني للخروج من هذا الفكر، وذلك بسماحك لي بمناقشتك لإقناعي عن هذا الأمر هذا جاد. وهذا المنهج ذكر الأخير هو منهج النبوي، لما قال من نوقش الحساب عذب قد عيشه تقال، هذا لما صلى بعد العصر قاتله مسلمة من أجل الوصول إلى الحق. فنقول أنا هذا مسلك لفتح باب الحوار مع من؟ مع الشيخ، مع هو ضمنيا التنديد بها، لكن ما أنت عليك أنا تعلمت هذا ما تلومني الشيخ أنا، وأنت تقول لي أن هذا الفكر خاطئ، الآن أنا أريد الخروج من هذا الفكر الخاطئ بإقناعي. ومعلوم أن الأستاذ ليس له المادة العلمية القوية التي يقنع بها ذاك الطالب، فتصبح بعد ذلك الغلبة للمنهج الصحيح السليم. إذا وجد التحامل يا شيخ كان تعسف يا تحامل لا يرحم من عقيل، من عقيل الحنبلي معروف ولا معروف على مستوى مش اللي رأوا موجود الآن معاصر ظاهر الحنبلي من عقيل ظاهري الآن موجود على الساحة، مش عارف توفي ولا مازال حيا لا أدري مازال حيا، وأنا أرد يعني أعظم له مكانته العلمية يعني خاصة رجل عظيم ما شاء الله طبعا. وإذا كتب في الأدب وغير ذلك في أحد أسفاري قرأت له كتاب حوار مع ابن حزم، يعني كتاب أدبي في حوار مع شيخه ابن حزم، فهو يشتكي مواقفه التي يعيشها لابن حزم، يقول يا شيخ أنا وجدت في فئة حنبلية وها أنا أدرس الفقه الحنبلي فأعترض بالأدلة الشرعية بأحاديث النبي فلأخذ من ذلك. فيقول ابن حزم يعني فيما هو معه يصبر يا بني لابد أن يظهر الحق واصبر على ذلك والأمر بيد الله من قبل وبعد، ما كل شيء يصبر على ذلك ويبين مصطلحاتك سبيلا يعني. وإذا كان الأمر اقتضى يعني بس يرفع عن نفسه الشر الإجابة قاعدة في الواقع، مش راح تشاع ولا غير ذلك اللي يستفاد منها يجيب وجهها وإذا ما يرد له بضاعة ولا شيء يعني. أنا أقول أول ابتداء يسلك هذا الماء يبادر فإذا بعد التعسف لأن أنا يقع لي مع بعض الطلبة يعني يوم ما مش سلفيين وأسأل بعض الأسئلة ويجيبوا إجابة سلفية، أنا ابتداء إجابة أخطئها، لكن أرى منه يعني من طالب نوع من الاستعداد للمناقشة المسائل يعني العلمية يعني، وحيي في هذاك الجانب وأعطيه نقطة ولو أنه مخطئ أعطيه نقطة من أجل ذلك يعني. لما هو حاول يحاور ما استطاع ذلك سبيله ويسلك سبيل علمي في هذا دليل على أنك أنت الآن أخذت به نحو هذا الحوار، قال يمكن يأخذ فقط إذا استطعت أن تغير له هذه المنهجية فيأخذ فقط إلى ماذا؟ إلى حوار غير هذا، فهذا يدل على أنه سلك مسلكا سليما يعني، ولعله بتدرجه في هذا المسلك يخرج مما هو فيه. شيخ سائل آخر عنده 4 أسئلة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكون شيخنا بصحة وعافية، كلفني بعض الإخوة بطرح هذه الأسئلة على أحد المشايخ فلو تتفضلون شيخنا للإجابة عليها والله الموفق. السؤال الأول، أخ يعيش في فرنسا وله حساب بنكي وحصل على فوائد بنكية، هل يجوز له أن يعطيها لأناس أو أقارب فقراء فقرا مدقعا في الجزائر، وما هو الحل الشرعي؟ وبالنسبة للفوائد الربوية هي مصرفها المصالح العامة، وإذا وجد كما هو قال يعني والعودة عليه يعني هذه الأمور فقرا مدقع، إيش المقصود بالفقر المدقع؟ لأن قد مدقع أمر ماذا؟ نسبي من جهة إلى جهة، يعني الفقر هذا إطلاق الفقر المدقع هو نسبي من جهة لجهة، في بعض الجهات لا يجد لا أكل ولا مشرب ولا ملبس هذا مدقع، في بعض الجهات لا يلبس كما يلبس الناس ولا يأكل كما يأكل الناس فيسميه فقرا مدقعا، فلا بد من تحديد معنى الفقر المدقع الآن حتى تكون الإجابة هي سليمة في حد ذاتها. يعني إذا قال الفقر مدقع لا يجد ما يلبس ولا يجد ما يأكل ولا يجد مثل هذا، في مثل هذا ممكن تعطى له هذه الأموال وهو داخل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمتى حصل على حلال هذا الذي يعطى له المال متى وجد سبيلا لكسب حلال يجب عليه التخلي عن أكل هذا المال هذا، يعني بمجرد ما يجد سبيلا لعيش كفاف، لأن الآن هذه كلمتنا نحن اليوم ما يجد ما يأكل، أو فكر مطلقا قلت لك أمر عظيم جدا، قد يأكل ويشرب يعني الحلال، لكن يريدونه الأكل ماذا؟ أكل التمتعي وأكل يعني أشياء كثيرة. أنا أتكلم عن الأكل فقط في هذه ذاته، ممكن أن يعيش بسلق وشيء بسيطة وشيء ما يملع بطنه كما يقولون لقيمات تملأ بطنه، لكن هو يريد التمتع بالأكل. فنقول هذا متى وجد سبيلا لأكل مال حلال وجب عليه التخلي مباشرة عن أكل مال الحرام. هذا الذي أقوله في هذا الذي يعني. لا لا لا مال حرام لا بد أن يقول له هذا المال حرام، مش قال هو قال ربا لا يعطيه إلى من له قدك الأصل فيه المصالح العامة، لكن إذا وجد من كما قال فقر مدقع بمثل هذه الحالة من هو فقير فقر مدقع جاز له الأكل من الحرام كما قال تعالى في المساعدة في تحريم الميتة ثم أحلها للمضطر غير باب ولا عاد فلا إثم مثل العاد، ويبين له أنه مال حرام متى، ويرشد إلى أنه متى وجد كسبا حلالا وجب عليه أن يتخلى عن هذا الحرام في أسرع وقت. السؤال الثاني يقول: هل هناك خلاف بين العلماء في مسألة حلق أو قص الشارب، وما هو القول الراجح؟ بسم القضية هذا أنا أميل إلى رأي الإمام أحمد حمد رحمه الله، قال كان قص الشوار وأخف الشوار، فهذا يعد اختلاف تنوع، فقص الشوار هو ما زاد على الشفاه قصه، وأما أخف وأنهك بمعنى ماذا الأخذ حتى تبقى أصولها أخذ بالمقص يعني وليس بالموس، يعني ليس استحدادا وإنما احتدادا وصيصالا، وإنما الأخذ بالمقص أو مثل ما كان هذه الآلات اليوم هذه اللي تحلق بسفر الحديد على، فتبقى الأصول باينة في هذه الحينة جائزة. فأنا أرى أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع اختلاف تضاد، يعني التقصير وليس الحلق. أنا قلت لك لا يسمى حلق، إحفاء يسمى حلقا، ليس بالموس. سؤال ثالث: للوجوب يجب أن لا يزيد على ذلك على الشارع الشبتين يعني، وإذا أخذ آلة الحلاقة يعني يأخذ حيث تبقى أصول الشعر باينة يعني. السؤال الثالث يقول: هل هناك قول يجيز خروج المرأة وهي مكتحلة؟ إذا اكتحلت في بيتها ثم خرجت تخرج، هذا من الزينة يسموها الظاهرة، الكحل والخاتم في اليد والحناء. هذا المرأة لما جاءت تبايع الرسول هذا قال لها أيد رجل، قال اختضبي لا أدري أيد رجل أيد امرأة، هذه من الزينة الظاهرة، وهذا الاكتحال لا للخروج، لأن في مثل هذه القضية يقال إنما الأعمال بالنيات. المرأة تكون في بيتها غير مكتحلة هي تجي خارج حط الكحل، إذا هي قاصدة ماذا؟ الفتنة والزينة اللي هي لا تليها. أما إذا اكتحلت وطرأ عليها الخروج جاز لها ذلك، فهمت؟ جاز لها ذلك، هذا من الزينة الظاهرة. ولهذا لما سبيعة اكتحلت وتهيأت للخطابي وجدها أبو السنامل في الطريق فرأى منها ما رأى، فقال لها انتظري أطول الأجلين، هي وضعت ابن حملها، فتزينت الخطابي على الرأي الصحيح صريح أن الحامل أجل وعدة تنتهي بوضع حملها، متوفى عنها زوج تنتهي بوضع حملها، ليس أربعة أشهر وعشر. فرأها أبو السنابل هو كان من الجماعة الذين يريدون الزواج بها، فأراد يقول بعض المشارحين أراد أن يعود أهلها ويعينها على الزواج بها، فقال لها انتظري أطول أجرين أربعة أشهر وعشرة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته برأيه، قال النبي كلمه السنابل إنما قد حللت. نعم، فهي اكتحلت وتزينت تهيأت لمن؟ لبيان أنها خرجت من العدة، لأن المرأة المعتدة تترك الزينة الكحل الخضاب والسواك في الفم تترك ذلك يعني حزنا على زوجها، فإذا انتهت المدة لا بد لها من العودة إلى غير هذه الزينة. وهذا وقعت ما فعلت تلك الصحابية التي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد على غير زوج ثلاث أيام، ما قال دولة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما افتحته حزنا على هذا يعني ابنها ولا أدري من هو. السؤال الرابع: شخص مسلم تراكمت في حسابه فوائد بنكية لمدة طويلة وكان جاهلا بخطورة الربا، والحمد لله تاب وهو يسأل ما العمل؟ كما قلنا من قبل يخرجها في المصالح العامة حين يستفيد من عامة الناس ولا يتصرف فيه هو بنفسه. شخص سائل آخر يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عما حدث في مصر هذه الأيام، هل هو من الخروج، يعني سؤال يشبه السؤال الذي من قبل، هل هو من الخروج المنهي عنه شرعا؟ نحله على هذا. نعم. الشيخ عنده سؤال آخر، وهل من مات في هذه التظاهرات مات ميتة جاهلية؟ أفيدونا بمزيد من التفاصيل رحمكم الله. ما تستطيع كل شيء، الناس ما شو بعد، الناس خرجوا بدون ضوء شرعية، واحد متأول واحد لا لا نستطيع أن نقول مثل جاهلية، يعني الناس جهلة، هذا الناس الذين خرجوا جهلة مساكين، وهذه يرجع في القضية يبعثون على ما على نياتهم وعلى ما علموهم أولئك الذين كانوا معهم، فلا نستطيع أن نحكم حكما عاما على هذه الأمور هذه، فإذا كان متأول بحسب تأويله أو بحسب من أبل النهاد العوام هذا إثمهم على من أفتاهم أو خطأهم فيما فعل، لأن الرسول قال من أفتي بغير فتوى غير فتوى فإثمه على من أفتاه، الإثم ينصب على من أفتاه. الآن أنا هذا من ظن المصريين لملك الجهات والأوقات في من تبع أخوان المسلمين في خروجه ومسيرته، وفي من تبع يعني ناس متأولين وجهلة فإثمه على من أفتاه والله أعلم. شيخ هذه سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل هل يجوز للمرأة أن تدرس أو تدرس، شيخ كلمة غير مشكلة، في المتوسطة أو الثانوية إذا كانت مختلطة؟ تدرس تدرس شيخ نفسه حكم بعدم الجواز تدريس أو الدراسة؟ لا هو الآن ينظر ما المشكلة فيه، هو تقريب نفس الحكم، يعني الآن التدريس ودراسة في سن قبل البلوغ جائز، كان اختلاط في سن قبل، ولو أنه بخلاف ما نريده من إنشاء الصنفين هذا بعيد على هذا، لأن قبل البلوغ المرأة البنت الصغيرة تلعب على الطفور وتخرج إلى الشارع وتفعل كل شيء لها هذا، ولا يجب عليها أن لا تخالط إلا بعد أن تبلغ ثم تصبح تحكم شرعية، وكذلك الصبي يلعب يفعل كل شيء ولا يجوز ولا يحرم عليه ذلك إلا بعد ما إلا بعد البلوغ. وعلى هذا الأساس أقول إذا كانت التدريس أو الدراسة في سن قبل البلوغ جاز، يعني إما تدريس وإما دراسة، ولهذا كثير من الأحيان ننصح الأخوة اللي هم متخرجين في الجامعات ولم يجدوا مناصب الشغل أن يدرسوا أحسن شيء في الابتدائية، لأن الآن لأن المتوسطة الآن هي تابعة للابتدائية، يعني حتى مو يصل حتى سنة ثالثة ثانوي ممكن ثم يقول البلوغ، لأن عندي خمس سنوات مع خمسة معلش قول احنا نقول هذا يعني خمس سنوات مع الخمسة العشرة هذا السنة الدليل لأنه بلغ العشر، والعشر ما كل بنت تبلغ العشر، بنت في هذا العصر هذا ومع هذا النحافة اللي موجودة الآن وغير هذا ممكن 13 مش هذا، وهذا فيلم اللي يذكرنا في ذلك بلغ متى يكون تقريبا أكبر البلوغ هذا، ففيه يعني المرأة الشابة الصغيرة القوية قد تبلغ في العاشرة والحاجة عشر، وفيه حتى تبلغ أكثر من ذلك السنة، فالآن الدراسة والدراسة في هذا إلى سن البلوغ ثم تتوجه الأحكام الشرعية يعني، وتصبح في حقها الحرمة في دراسة مواطن الاختلاط، ممكن في ظروف طارئة عادي نقولها إذا سد عليها سبيل التفقه في الدين والتعلم في الدين ولم يمخلها سبيل واحد إلا حتى تتعلم هذه الأمور القراءة وغيرها وتعلم الدين إلا بذلك، فالضرورة تبيح ماذا المحظورة في هذا، وأما إذا لم يكن هذا فأصل فيها بعد البلوغ نتوقف عن هذا، وكذلك إذا كانت هي تدرس فأنا أحدث أنها تدرس الابتدائية، أما المتوسطة والثانوية الآن متوسطة ممكن سنة أولى ثانية فيها جواز، أما إذا أعطوها سنوات أخرى قد يصل إلى درجة البلوغ وهذا لا يجوز. شيخ آخر ملاحظة هذا الشيخ يعتبر نختم به، يقول السلام عليكم يا شيخنا الجليل وحفظكم الله وأحسن إليكم، لقد حضرت أحد مجالسكم الكريمة في مدينة القليعة ولأول مرة أراكم وأخذ من علمكم الواسع النافع حفظكم الله، ويمر على استقامة أظن 5 أشهر ورأيت حرصكم الشديد على السنة والدعوة إليها حفظكم الله، ولشدة حرصكم على تصحيح فهم الكثير من الشباب في عقيدتهم وفقههم لكثير من الأمور أخذتم الأمر بشدة، وهو ما أدى بالكثير من الحاضرين إلى الخوف من استفتائكم في عدة مسائل خشية رد فعلكم اتجاههم ومن ضمنهم أنا، وهو ما لاحظته شخصيا، نسأل الله أن يوفقكم إلى الخير وأن يجعلكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما في هذه المواضيع يجب أن يسأل ولا يخاف، يعني لأني لست غولا، واضح، ولست الحجاج حافظ صيف غير هذا، وإنما أنا أشدد يعني أشدد على من يريد أن يسأل ولا يحسن يعني السؤال حتى تنضبط طالب العلم الباطن ليا ويأخذ هذا الدين بقوة. هذا هدفي من وراء كل ذلك. وهذه المناهج شدة ولين وغير ذلك تختلف يعني من شخص من الآخرة. فإحنا عندنا كما تعرف في الحياة العامة الناس يختلفوا شدة ولينا بحسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يذكر أصناف الناس وخاصة ذلك الأمر في أصحابه فنعت عمر بن الخطاب بموسى لشدته، واضح، نعته بموسى لشدة موسى، وهذه الشدة هي القوة في الحق، وليس المقصود بها الشدة لتصبح ماذا، الخروج عن الحق أو ما هو التعسف في استعمال الحق وغير ذلك، وإنما شدة في الأخذ بالحق. ولهذا لما جاء سبيط سأل عمر وعلم عمر من سؤاله أنه يريد الإفساد، لما قال له ما معنى فاكهة وأباء، قال له عمر فاكهة وأباء، قال نعم فاكهة وأباء، أخذ عمر الدرة وبدأ يضربه على رأسه حتى أدمه، فقال ذلك سبيط يا عمر إن أردت قتل فاقتلني وإن قد شفيت. فعمر رأى أن مثل هذا لابد من أن يزيل قليل من الدم الفاسد في رأسه، ففعل به ذلك فشفاه الله عز وجل ونفعه ذاك الدواء نفعا عجيبا. فلما جاءت الردة وبدأ الناس يخرجون قال قد أدابني عبد الصالح وأحسن تأديبي، يعني هذا الدليل على أنه من حين الحين الشدة في هذه المواطن للأخذ بالحق والأخذ بشدة، كما قال المولى عز وجل يا يحيى خذ الكتابة بقوة أي بشدة، وقال المولى عز وجل لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم ماذا بقوة. إذن معناتها الشدة هنا هو أخذ الشيء بقوة وليس الشدة هي الخروج عن الحق. وأما عمر بن أبي الصديق فشبهه بلين عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو لين كذلك في قيام على شرعه وليس دين يترتب عليه ماذا المدارات وغير ذلك من الأحوال غير سليمة. إذن لين في حق ومثل نفسه وشبه نفسه بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكثير من الأحيان يخطئ الإنسان فيطلب اللين من الشديد أن يكون مثله ويطلب الشديد من اللين أن يكون مثله، فما دام كل منهما على شدة ولين في حق أيضا. ولهذا لما جاءت في بعض المواطن رأينا الشديد أصبح لينا الشديد أصبح لينا واللين أصبح شديدا في حرب الردة، فعمر أبو بكر الصديق الذي كان ماذا لينا أصبح موقفه موقف شرعي واستلزم منه الأخذ بقوة وهو اللين في حد ذاته لأنه الشرع. فكان من عمر الخطاب الشديد أن يقف موقف لين أتقتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فبقي على ذلك حتى شرح الله صدر لما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. إذن لا بد ندرك أن هذا اللين وهذه الشدة إذا كانت هي قائمة على شرع فذاك لا بد منه. فأنا عندما أشدد أثناء الأخذ بالنصوص والعمل بها ولا عندما الطالب يسأل ليتعلم الأخذ الأمور بشدة، وهذا نفع به خلق كثير من طلبة العلم. وعليك إذا خشيت مني وخفت مني أن تسأل من هو لين والساعة مملوءة، لم يجعل الله العلم حقرا علي. كان واحد جاني في يوم الأيام واحد عامي مسكين عنده وسوسة جاء عندي فاستقبلته، هو دخل مسكين هذه الوسوسة ما سبيه إلى بعد ما يكون حتى دخل في الانترنت ويسأل العلماء وخبراهم وكذا تعقل كلام من يأخذ ويكون أموال الناس بالباطل وكذا. فجاءني حاورته وتكلمت معه ونصحته بالبعد عن مثل هذا وبيت له، ثم نصحته بقراءة سلسلة الوسواس 15 ونصحته بسلسلة تأصيلات التوحيد. فالرجل ماذا فعل؟ مرة من المرات هدف إليه 5 مرات وأنا كنت مشغول، خدت الهدف عنه ورديته يا فلان والله راني مشغول هذه الأيام تعرفني أن راجل مسلم، هذا من تمام شدتي أصبحت لينا. فأقول يا رجل والله عندي 3 عوائل وراني مزوج وعندي أبناء وعندي مشاغل تسمح لي. قال ما جعلك ربي عالم وحدك وفي علماء وأنا لا أسألك بعد اليوم إذا شئت أن أعطيك مبلغ مالي 100,000 يجي نعطيك مبلغ من أجل استقبلتني. قلت ما سألت منك لا مال ولا أي شيء، كان أنا ما سألت مال وطلبت منك مال حتى تقولني أعطيك مالك، لكن اعذرني أنا مشغول. فانصرفه وانصرفت أنا عدت المكالمة معه وقلت يا فلان اعلم مني جيدا أني مشغول وراني هكذا إنسان كذا، ما أراد أن يعذرني. يسر الله له بعد ذلك سمع تأصيلات في الوسواس وفتح تأصيلات في التوحيد، فبدأ يسمع في التأصيلات في التوحيد انقلب رأس على عقب. يا شيخ العين الشيخ العين اسمح لي يا شيخ العين ربي يجعلك من علماء الكبار يا شيخ العين ربي يجعلك وإيش حصل؟ قلت له قال لي بارك الله فيك، نفع الله فيك، راني سمعت تأصيلات في التوحيد، بارك الله فيك. هذه لا تشدوا مني، هذه شدوا للناس في المواطن هذا. فنسأل الله الهداية للجميع والتوفيق وذلك. وهذا ما أقول يعني شيخ، ما أقول يعني شيخ، ما أقول.